بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: كم أنواع الصفات من حيث دلالتها على الكمال والنقص؟ يعني نريد أن نعلم يعني قواعد عامة في من حيث دلالة الصفات على الكمال وعلى النقص وتعلقها بالله سبحانه وتعالى، وهذا تفصيل مهم جدا سيذكره الشيخ العثيمين. سنقرأ من كلام الشيخ العثيمين في القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وهو تفصيل مهم، تفصيل إجمالي. قال: الجواب أولا أن تكون صفة نقص لا كمال فيها. قال: إذا كانت الصفة صفة نقص لا كمال فيها أبدا، فهذه ممتنعة في حق الله، لا نثبتها لله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم وغير ذلك، فهذه صفات نقص، صفات نقص كامل ليس فيها كمال أبدا، فهذه تنفى عن الله ولا تثبت عن الله ولا تثبت لله سبحانه وتعالى، كقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. ويقول: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال الله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الدجال: قال: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. متفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا قريبا. رواه البخاري ومسلم. إذن هذه الصفات التي هي صفات نقص تنفى عن الله سبحانه وتعالى ولا نثبتها لله، وهذه التي تسمى الصفات السلبية كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم، لا يمكن أن نقول أن هذه تحتمل كمالا وتحتمل نقصا، لا، هي صفات نقص مطلق فتنفى عن الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول. النوع الثاني: أن تكون الصفة صفة كمال من كل وجه ولا تحتمل نقصا، وهذا هو العكس. فإذا كانت الصفة صفة كمال لا تحتمل نقصا بوجه من الوجوه، فهذه تثبت لله سبحانه وتعالى كما تقدم. وصفات الله كلها المثبتة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فانظر مثلا العلم، العلم صفة كمال من كل وجه، ولا الحياة صفة كمال، صفة كمال، والقدرة صفة كمال، والإحاطة صفة كمال، والحكمة صفة كمال، فهذه تثبت وهي في حق الله سبحانه وتعالى لا تحتمل نقصا بوجه من الوجوه. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث: أن تكون الصفة كمالا في حال ونقصا في حال. أن تكون هذه الصفة تحتمل أن تكون كمالا وتحتمل أن تكون نقصا، فهذه نثبتها لله في حق الله سبحانه وتعالى، في ليس بإثبات مطلق ولا ننفيها عن الله نفيا مطلقا. هنا لا نقول أننا نثبتها لله على الإطلاق ولا ننفيها عن الإطلاق، فإنما لابد من التفصيل. فنقول: يجوز أن يتصف الله بها في حال الكمال، ويمتنع أن يتصف الله بها في حال النقص. أمثلة على ذلك: المكر والخداع والكيد، المكر والخداع والكيد، وكذلك الاستهزاء. هذه الصفات تكون كمالا وتكون نقصا. متى يكون المكر والخداع والكيد صفة كمال؟ قال الشيخ العثيمين: إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعلها أو أشد. إذن هذه إذا كان يمكر بمن يمكر به، يخادع من يخادعه، يكيد بمن يكيد به، يستهزئ بمن يستهزئ به، هذه تدل على كمال وعلى قوة. وتكون نقصا في غير هذه الحال، في غير هذه الحال تكون نقصا، عندما يمكر بمن لا يستحق المكر، أو يخادع من لا يستحق الخداع، أو يكيد بمن لا يستحق الكيد، هذه تكون نقصا. ولهذا لم يذكرها الله هذه الصفات على سبيل الإطلاق، لم يذكرها الله على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، وتسمى صفات المقابلة، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله، هذا في مقابلة مكرهم يمكر الله. فهنا صفة المكر تثبت لله في حال المقابلة، تثبت لله ليس على الإطلاق، تثبت لله في حال المقابلة، أن الله يمكر بمن يمكر به. ولا نقول أنه يشتق منها اسم لله فيقال الله هو الماكر، لا، لا يجوز ذلك، إنما نقول الله يمكر بمن يمكر به. وقال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فأثبت الله لنفسه الكيد، لكن بمن؟ بأولئك الذين يكيدون، فالله يكيد بمن يكيد به ويكيد برسله. وقال الله سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. كيد الله سبحانه وتعالى قوي متين شديد القوة. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم. فالله سبحانه وتعالى يخادع من يخادعه ويخادع أولياءه ورسله. هذه صفة مقابلة، لا تكون صفة كمال على الإطلاق، إنما نقول يخادع الله من يخادعه ويخادع رسله. وقال تعالى: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، فالله اتصف بصفة الاستهزاء على باب المقابلة، أنه يستهزئ بمن يستهزئ به. ولهذا لم يذكر الله، تأملوا هذا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى في صفة الخيانة، ما قال الله كما قال الله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ما قال الله فخانهم، خانوا الله فخانهم، لا، لأن صفة الخيانة صفة نقص مطلقا. فهنا قال الله: فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة صفة نقص لا تحتمل يعني كمالا بوجه. ولهذا تعلم خطأ من يقول خان الله من خانك، كما تكلمنا عنها في باب المناهي اللفظية، خان الله من خانك، لا يجوز، فالله لا يخون، لأن الخيانة صفة نقص. وأما المكر والكيد والاستهزاء والخداع فإنها تكون نقصا في يعني في حال وكمالا في حال. فإذا كانت صفة كمال فإنها تثبت لله سبحانه وتعالى، وإذا كانت صفة نقص فإنها لا تثبت لله سبحانه وتعالى. فهذا تفصيل مهم في هذا الباب، تفصيل إجمالي في باب أنواع الصفات من حيث دلالتها على الكمال والنقص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.